آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. مر معنا أكثر من لقاء في ذكر بعض الأحكام مما حواه كلام الله عز وجل المعجز لفظا ومعنى في هذه الآية وفي قوله جل وعلا خاصة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن الأحكام المستفادة من هذه الآية كذلك أنه قد استدل بهذه الآية على أن المسافر لا يجوز له أن يترخص بسائر الرخص ومنها الفطر حتى يخرج من عامر بلده، وذلك أن قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ألزم الله عز وجل في هذا المسلم بالصوم إذا كان قد شهد وحضر، ومن أراد السفر ولم يخرج من عامر بلده فإنه يصدق عليه أنه شاهد حاضر، فحينئذ يلزمه الإمساك ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد. ذكر وجه هذا الاستدلال أبو محمد الموفق وغيره. قال الزركشي رحمه الله: من شرط الفطر أن يكون سفره تقصر في مثله الصلاة، وأن يترك البيوت وراء ظهره أي يتجاوزها، لأنه ما لم يتجاوزها فهو حاضر غير مسافر، فيدخل تحت قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، انتهى كلامه. ومما تدل عليه هذه الآية العظيمة أن الفقهاء رحمهم الله استدلوا بها على اشتراط النية في الصيام، لأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وفيها دليل على وجوب النية في الصيام، فإن قوله تعالى فليصمه إيجاب للصيام وهو عبادة، والعبادات الشرعية أفعال، والكف المحض ليس عبادة إلا إذا اجتمع معه النية، إذ ليس في الشرع عبادة مأمور بها بكف محض، وإنما الكف يكون في اجتناب المنهيات، فأفادنا ذلك باشتراط النية في الصيام. قال الروياني: الصوم معناه في الشرع الإمساك عن أشياء مخصوصة مثل الطعام والشراب ونحوه، فكأنه نقل من اللغة على الشريعة وهو أقصر من اللغوي، لكن ضمت إليه النية، انتهى كلامه. وهذا الكلام من الروياني بناء على أن الحقائق الشرعية نقلت من الحقائق اللغوية، ولكن بعض أهل العلم يرى أنها لم تنقل وإنما زيد فيها قيود وشروط. لذا فإن جماعة من أهل العلم ذكروا أن هذه الآية وهي قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم أمر بصوم هذا الشهر، وأن هذا الأمر متضمن للأمر بنيته. قال الموفق وغيره: ولا يصح صوم إلا بنية بالإجماع، فرضا كان الصوم أو تطوعا. ومما ينبني على هذه الآية وما دلت عليه من لزوم الصوم أنه يلزم أن تكون النية نية تعيين لرمضان والواجب، فمن صام في رمضان تطوعا أو نوى به قضاء أو نوى صوما مطلقا فإنه لا يصدق عليه أنه قد صام هذا الشهر، وإنما صام فيه. وفرق بين من صامه ومن صام فيه، فلا يصح الصوم في شهر رمضان إلا بنية الفرضية، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم لظاهر الآية وهي قوله سبحانه فليصمه. ويوافق هذا الظاهر السنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي صوم رمضان أصلا ولا ضمنا فلا يجزئه. وقال أصحاب أبي حنيفة لا تجب نية الفرض، بل إذا أطلق النية أو نوى النفل صح صومه. قال السمعاني وتعلقوا بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قالوا وهذا الرجل قد صام فيكون قد صام المشروع، لأنه لم يشرع له إلا الصوم المطلق لقوله فليصمه. ثم أجاب عن ذلك بما مضمونه أن الآية إنما هي دليل عليهم، لأن الله عز وجل قال فليصمه، والضمير يعود لشهر رمضان أي فليصم شهر رمضان، وإنما يكون المرء صائما لشهر رمضان إذا صام صيام الشهر، ومن نوى صيام الشهر فقد نوى الفرضية فيه، ومن فقد نية صيام الشهر ونية الفرضية فليس صائما للشهر. وظاهر الآية يدلنا على أمر ثالث كذلك، وهو لزوم نية مفردة لكل يوم من أيام رمضان، لأن قول الله عز وجل فليصمه معناه ليصم أيام هذا الشهر، إذ الله عز وجل قد وصف ما يلزم صيامه بقوله أياما معدودات، فكل يوم من أيام هذا الشهر عبادة مستقلة مفردة تحتاج إلى نية مفردة، بدليل أنه لا يلزم من فساد صيام يوم أن يفسد صيام باقي أيام الشهر، فدلنا ذلك على أن كل يوم عبادة مفردة فيلزم حينئذ لها نية مفردة، وهذا الذي دلت عليه السنة. فعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وفي لفظ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وروى الدراقطني عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وذكر بعض أهل العلم من أصحاب الإمام مالك، وهو قول في مذهب أحمد، أنه يجزئ في النية أن تكون موجودة في أول رمضان، فتجزئ نية واحدة لكله. واستدل لذلك القرافي فقال لأن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يقتضي صومه ليلا ونهارا، وأنه عبادة واحدة تجزئ بنية واحدة، انتهى كلامه. فاعتبروا صيام رمضان بمنزلة العبادة الواحدة، وذكروا أن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه أي من حضر وقته منكم فلينوي صيامه، وأن الضمير في قوله تعالى فليصمه عائد إلى الشهر، فنية واحدة كافية في جميع الشهر. ولكن ظاهر الآية كما تقدم يدل على خلافه، وتسمية الله عز وجل للواجب بالأيام المعدودات يدل على أن النية تلزم لكل يوم مفردا، وهذا ما بينته السنة. وإنما يتصور في الحقيقة ترك النية إذا تعمد ذلك استحماقا منه، أو كان ذلك لعذر مثل أن يغمى عليه أو لجهله أن ذلك اليوم من رمضان، وما عدا ذلك فالأصل استصحاب النية ووجودها. ونية الصيام حيث كانت واجبة فإنه لا يتلفظ بها المسلم، وإنما محلها القلب، فمن أكل أو شرب ليلة الصوم بنية الصوم والسحور كفاه ذلك، لأنه دليل على نيته الإمساك. وكل من كان يعلم أن غدا من رمضان وهو مسلم يعتقد وجوب الصوم وكان مريدا للصوم فهذه نية الصوم كما ذكر أهل العلم. فالحمد لله على تيسير شرائعه وتيسيرها وتبيينها، أسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.